أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجبر من شكا إليه من ضعفه وأشهد أن سيدنا وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة محمدا عبد الله ورسوله كل ذي خلق عظيم في الدنيا بعد مكفه صلى الله وسلم عليه على آله وصحبه ومن دعا بدعوته دعوته محسنا إلى يوم نسأل الله فيه أن يعاملنا بلطفه. فهناك فرق سد سد يا مسلم، فهناك فرق للمرة الثالثة، فهناك فرق بين النفاق وبين حسن العشرة. تصدق وتؤمن بالله يا أخي؟ وباختفاء هذا البرق تعجن الأوراق ويضطرب السلوك وتجد الكثير ممن هم متعلمون وجامعيون ولربما كانوا أساتيذ في الجامعة، يقول لك الواحد فيهم أنا مش منافق، أنا أقول للأعور أعور في عين. سلامات سلامات يا سيد الجاهلين. أعوريه يقول الأعور في عين، مكذب إيه يقول أنت كذاب. هناك فرق بين النفاق وبين حسن العشرة. ربما لدقة الفرق بينهما خلط الناس الأوراق، ربما. الدليل على هذا الفرق، الدليل على هذا الفرق ما رواه البخاري في صحيحه عن صفحة العشرات. استأذن رجل على سيدنا النبي فلان بالباب عايز يدخل يقابلك، فانتعب وتغير وجهه عندما سمع اسمه. اسمه معروف ومفيش داعي لذكره. علمونا أساتذة الأدب على مدى تاريخ الإسلام أنه يذكر اسم الرجل في الفضيلة ولا يذكر في الإساءة، فيعبرون عن ذلك بقولهم جاء رجل سأل رجل وهكذا يعني، وهكذا يعني فكرنا بقى هكذا سنة 22. وقال صلى الله عليه وسلم ائذنوا له بئس أخو العشيرة. يعني ايه بئس أخو العشيرة؟ يعني بئس المرء الذي لا يعاشر، إنسان سيء. بالمناسبة لا يمكن أن نبكي أمهات الكل. دخل هذا الرجل مرة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يأكل مع عائشة، اقتحم البيت دون استئذان من عمايل السوق، وقال له صلى الله عليه وسلم أين الاستئذان يا جمال النبي ويا سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما استأذنت على مضري قبلك. أدب لك يعني ما استأذنتش على واحد من عيلتك، هستأذن عليك؟ من هذه يا محمد؟ قال عائشة زوجتي. قال ما رأيك أن تدعها لي وأفرق لك أم الأولاد؟ يا الله تبادل زوجات. نعم إنسان سيء ومن جميل ما يحكى عنه أنهم أمسكوه في حروب الردة زمان الصديق رضي الله عنه، وأخذ الأولاد الأطفال يعني في الشارع بدل حلوا يا حلوا، يقول انظروا المرتد، انظروا المرتد، يا خيبة المرتد، يتوجه إلى الأطفال وقال: أنا ما أسلمت يوما حتى أكون مرتدا. اشبع يا عم. فقال أبو بكر: دعوه. لما سمع الصديق رضي الله عنه هذه العبارة قال: اتركوه. والراجل بيعترف ان عمره ما دخل الاسلام، مع انه دخل فيه شكلا. والشاهد قال: انا ما اسلمت يوما حتى اكون مرتدا. فقال الصديق: دعوه. هذا الانسان وجميع ما ذكرته كرامة لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشير. اللي زي اللي يتعاشر. بالمناسبة هم كثير من الصحابة أن يقتلوه، فمنعهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال فيه: إنه الأحمق المطاع. وكان قومه 100,000 رجل يمتثلون لإشارة من إصبعه. وسيدنا صلى الله عليه وسلم مش عايز يدخل المسلمين في حرب، فترك اسمه الأحمق المطاع. أحمق، ولكن يجب من يطيعه. استأذن هذا الأحمق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه، فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فدخل فابتسم صلى الله عليه وسلم في وجهه وقدم له التمر والماء البارد وأحسن لقاءه. فلما انصرف كان من الطبيعي أن يسأل الناس عن المفارقة بين قوله صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة وبين هذا اللقاء الحافل الذي لا يقل عن لقائه بأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم. أنت قلت بئس أخو العشيرة، وما دخل عليه تحفت في وشه أكرم، ما قالوش ليه يا أحمق المطاع في وشه؟ اللي بتحب النبي وعامل نفسك متعلم. أقول له: أعمل أعرف عيني، أنا مش مرتاح. اهدى يا أخويا، اهدى يا أخويا واتعلم. اهدى يا حاجة، أنا مش مرتاح. فقال: ويا نعم العقاب، ويفتقارنا إلى ما قال. قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس، شوف الحكمة المحمدية، إن شر الناس من هجره الناس اتقاء فحش، ولست بالرجل الفاحش. يعني ده يعني لو اسأت معاملة الرجل هيقولني لما يسألوه في الشارع وفي النادي. النادي ها؟ كان في نادي برضه بس مش بتاع كورة، يجتمع فيه الأكاذيب. كان في سقيف بني سعيدة في المدينة، وكان في دار ابن جدعان في مكة. نادي. وربنا قال على قوم لوط: ناديهم المنكر المكان اللي بيجمعوا فيه يعملوا فيه الوساخة. مش كل نادي كورة يعني. وقال فأبي جل فليدعو ناديه سندعو زبانيه فلنا نطلعه وسنده واخترب. هيسألوا الناس في النادي هجرت محمد ليه؟ هيقولهم ايه؟ لأنه رجل فاحش، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس للرجل الفاحش. يريد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون وصالنا وصالا طيبا، وأن يكون هجرنا هجرا على غير الفحش. يبقى لو سألوك ما دمت حيا هجرت فلان ليه؟ قول والله هو صعيدي وانا بحري ما بنتفقش. يجوز يجوز. هجرت فلان ليه؟ اصل اهلاوي وانا زملكاوي. يجوز يجوز. يجرك اي ذنب الا ان يقال فاحش. ليس المسلم بفاحش ولا سباب ولا لعان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن تاب. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واحسنا الى يوم الدين وبعد. كنا زمانا نسال سؤالا يتكرر في كل عام، كيف يستقيم المسلم بعد رمضان؟ ولم يعد لهذا السؤال دليلا، لأننا لم نكن في رمضان على الوجه الأكمل، ومن ثم قلت حرارة السؤال. ففي رمضان من تقصير الطائعين ما فيه، والله يسدد ويغفر. وفي رمضان كثير من جرائم القتل قبل الفطار بربع ساعة، بتبيع خضار ويرويها ولعيالها ويقوم قتلها على فرشة الخضار في رمضان. وكثير من الحوادث، كثير من الشناعة، وكثير من الجدل المزمون. كأن ما مر بنا رمضان سنة، كأن ما صلينا التراويح عاما. عند المسلم فوز هيتكلم في التراويح، عند المسلم وقت. المسلم عند وقت يستمع إلى الجديد، إلى النادر، إلى ما لا يعلم. لكن شيء استقر في الأذهان واستقام عليه السلوك ونقله كل خلف عن كل سلف. مجال الكلام. فنسأل الله العفو الغفور أن يتجاوز عما بدر من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان. ونجدد السؤال، كيف نعيش بروح رمضان؟ وأهم ما أود التركيز عليه له عندي عنوان، له عندي عنوان، يعني له عندي فكر. فكر في البخاري وغيره يقول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. فسأله الناس فإن لم يجد قال في بصرع نمرة واحد، قال يعمل فينفع نفسه ويتصدق. فسألوه فإن لم يجد قال يصنع لأخرق. واحد مش عارف حاجة يعلمه. قال فإن يجد قال يدلي بدمه في الدلال. يعطي صاحب دلو شيئا من دلوه في الماء؟ قالوا فإن لم يجد حتى انتهى. ركزوا كلمة انتهى. حتى انتهى إلى قوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. نقطة خلص الحديث. ما نهايته؟ الكلمة الطيبة صدقة. فإذا رأيت أمته صلى الله عليه وسلم بدأ من حيث انتهى فأبشر بكل خراب. إلا على ألسنتنا إيه كلمة غير صدقة؟ إيه كلمة غير صدقة؟ دي آخر حاجة. نبدأ من حيث انتهى النبي خيبة بشر. ما تفعل الكلمة الطيبة؟ كعتاب كهرباء بعدد مية. ما تفعل الكلمة الطيبة في ربع كيلو لحمة كنت بقول نص زمان؟ ما تفعل الكلمة الطيبة في كيلو كرش الواحد ياكل؟ ما تفعل الكلمة الطيبة في شراء ثوب الواحد ريال؟ ما تفعل الكلمة الطيبة في علاج المريض؟ واعلموا أيها المسلمون أن الكلمة الطيبة صدقة العاجز عن التصدق بالمال. اتنورت الدنيا. أظن أنها اتنورت. مسلمين بيحبوا الله والرسول، جايين يصلوا الجمعة، بيسمعوا واحد زي فكر يستفيدوا. أما أن يكتفي الغني بالكلمة الطيبة فلن نقبل منه. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ووسعه أن ينفق من ماله لسداد الكهرباء والمية والغاز الطبيعي وللكرشة والفشة والماسورة والبامية والطماطم وحركة الحياة، والحياة كلها فواتير. وفي رمضان زكاة الفطر. وسميت زكاة الفطر لأنها تكون في رمضان. لكن الصدقة لا تنتهي أبدا بانتهاء الصيام. والفقراء والمساكين موجودون في رمضان وموجودون بعد رمضان. أو من العقيم أن نطعمهم في رمضان ونتركهم يموتون جوعا بعد رمضان. كان أحد الصحابة كلام ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب. رحم الله جميع علمائنا. الصفحة العلمين عليمين قبل الآخر بست أشهر. قال كان هذا الصحابي يتصدق كل يوم. كل يوم. كل يوم. لما بياخد رزقه من ربنا كل يوم. الغريب يعني. فجاءته وعكة اقتصادية للتعبير نحوها يعني. فوجده ولده الشاب يبحث عن صدقة. فقال له يا أبتي أنت معذور. العيال كان عندها أدب. كان عندها كان مش أنت مزنوق اللي اتطورت بإمتى مش لاقي الغضب. يا أبتي أنت معذور. كلام ابن عبد البر في الاستيعاب. وقال له يا ولدي أخشى أن أخلف عادتي فيخلف الله عادته. الله من تعود مع الله على عادة لا يقطعها حتى لا يقطع الله عنه مددا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ما قد مضى من رمضان. تقبل تقبل منا الصيام والقيام وسدد لنا تقصيرنا. اللهم صل واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين والمسالمين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. أعطنا ولا تحرمنا. بارك لنا يا ربنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.